الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب. وبمثل رواية الصحيحين رواه أحمد في مسنده الفتح الرباني الجزء 23 الصفحة 200، ورواه ابن أبي عاصم في السنة نحوه الجزء الأول الصفحة 59، انتهى الهامش. الرقم 33. وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود أيضا قال حدثنا عمي يعني محمد بن الأشعث وعبد الله بن محمد النعمان قال حدثنا ابن الأصبهاني قال هامش أيضا زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة قال زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة محمد بن الأشعث لم أجد له ترجمة فيما لدي من كتب التراجم. وعبد الله بن محمد النعمان السحيمي اليمامي روى عن قيس بن طلق ذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي يمامي ثقة. وقال ابن معين حين سئل عن عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق فقال يمامية ثقات. انظر تهذيب التهذيب الجزء السادس الصفحة 56. ابن الأصبهاني هو محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي أبو جعفر حمدان المعروف بابن الأصبهاني عن شريك وأبي الأحوص وجماعة، وعنه البخاري وأبو زرعة وبشر بن موسى وخلق. قال يعقوب بن شيبة ثقة متقن، وقال النسائي ثقة. قال البخاري وأبو داود توفي سنة 20 و200. انظر تذهيب الكمال للخزرجي. انظر تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي الصفحة 38، وتقريب التهذيب الجزء الثاني الصفحة 64. انتهى الهامش. قال حدثنا ابن الأصبهاني قال أخبرنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا عز وجل، فقال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. هامش عبد الله بن إدريس الزعفراني أبو محمد الكوفي وثقه ابن معين. وقال يعقوب بن شيبة كان عابدا فاضلا، وكان بينه وبين مالك صداقة. وقال أبو حاتم هو حجة يحتج به، وهو إمام من أئمة المسلمين ثقة. وقال النسائي ثقة ثبت، مات سنة 92. انظر تهذيب التهذيب الجزء الخامس الصفحة 44. الأعمش الحافظ الثقة شيخ الإسلام أبو محمد سليمان بن مهران الأسدي رأى أنس بن مالك وحفظ عنه. قال ابن المديني لم يحمل عن أنس، إنما رآه يخطب ورآه يصلي. قال ابن المنادي رأى أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه. وقال ابن المديني أيضا له نحو من 1300 حديث. وقال ابن عيينة كان أنس أقرأهم لكتاب الله وأحفظهم للحديث وأعلمهم بالفرائض، توفي سنة 48. وقال ابن معين ثقة. وقال النسائي ثقة ثبت. انظر تهذيب التهذيب الجزء الرابع الصفحة 22. وتذكرة الحفاظ الجزء الأول صفحة 54. وتقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 31. أبو صالح السمان ذكوان شهد الدار وحصار عثمان رضي الله عنه، وسأل سعد بن أبي وقاص، وسمع أبا هريرة وعائشة وعدة من الصحابة رضي الله عنهم. روى عنه ابن سهيل والأعمش، ذكره أحمد فقال ثقة ثقة من أجل الناس وأوثقهم. قال الأعمش: سمعت من أبي صالح 1000 حديث. قال الذهبي: توفي 100. انظر تذكرة الحفاظ في الجزء الأول صفحة 89. انتهى الهامش. ومما روى صهيب الرقم 34. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حماد بن سلمة. هامش الواسطي سبقت ترجمته في الصفحة 44. لفظة قال زيادة غير مثبتة في النسخة الكاملة. الوراق سبقت ترجمته، انظر الصفحة 44. وكذلك يزيد بن هارون سبقت ترجمته في الصفحة 53. انتهى الهامش. قال: أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال. هامش ثابت البناني هو ثابت بن أسلم الإمام الحجة القدوة أبو محمد البناني البصري. قال ابن المديني: له نحو 250 حديثا. روى روح عن شعبة قال: كان ثابت البناني يقرأ القرآن في كل يوم وليلة ويصوم الدهر. مات 23. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 25. أما حماد بن سلمة فقد سبقت ترجمته في الصفحة 55. حدثنا هذه في نسخة الشريعة عن عبد الرحمن. وعبد الرحمن ابن أبي ليلى الإمام أبو عيسى الأنصاري الكوفي الفقيه والد القاضي محمد. رأى ابن عمر رضي الله عنه يمسح على خفيه. كان مولده أثناء خلافة عمر بالمدينة. قال ابن سيرين: جلست إليه وأصحابه يعظمونه. وعن ابن حسين أن الحجاج استعمله على القضاء ثم عزله ثم ضربه ليسب علي رضي الله عنه، وكان يوري ولا يصرح. ثم خرج مع ابن الأشعث وغرق ليلة دجيل 82. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 58 وتقريب التهذيب الجزء الأول الصفحة 96. صهيب هو صهيب بن سنان الرومي. وقد ثبت الروم صهيبا وهو غلام فنشأ بينهم، فابتاعه كلب منهم فاشتراه عبد الله بن جدعان التميمي منهم فأعتقه. وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بقباء وشهد بدرا والمشاهد بعدها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعلي. قال ابن سعد: مات بالمدينة في شوال 38، وصلى عليه سعد بن أبي وقاص، وقد كان من المستضعفين في مكة والمعذبين في الله. وقيل فيه نزلت الآية: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. الجزء الثاني الصفحة 200. ولما مات عمر رضي الله عنه أوصى أن يصلي عليه صهيب وأن يصلي بالناس إلى أن يجتمع المسلمون على إمام. رواه البخاري في تاريخه. قال الواقدي: مات في شوال 38. انظر الإصابة الجزء الثاني الصفحة 95. وتهذيب التهذيب الجزء الرابع الصفحة 38. انتهى الهامش. عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة نودوا: أي يا أهل الجنة، إن لكم عند الله عز وجل موعدا لم تروه. قالوا: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك وتعالى، فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم منه. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هامش في نسخة الشريعة ويكشف بدلا من فيكشف الحجاب، كذلك في نفس النسخة وينظرون بدلا من فينظرون إليه، وفي نسخة الشريعة أيضا بدلا من ثم تلا جاءت ثم قرأ. تخريج حديث صهيب، لازلنا نوالي قراءة الهامش. الحديث من هذه الطرق، وهذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند في الجزء السادس الصفحة 15 والصفحة 16. انتهى الهامش. الرقم 35. وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا قبيصة يعني ابن عقبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ثم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل الله عز وجل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه؟ قال فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا أحب إليهم من النظر إليه عز وجل، وهي الزيادة. هامش: ما بين المعقوفتين حدثنا قبيصة يعني ابن عقبة ساقط من نسخة الشريعة. وقبيصة ابن عقبة ابن محمد بن سفيان أبو عامر الكوفي، روى عن حماد ابن سلمة وغيره، وروى عنه هناد بن السري وغيره أيضا. وقال عبد الله بن أحمد عن أبي قبيصة أثبت منه حدا، يعني من أبي حذيفة. وروي عن ابن معين قال قبيصة ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان، فإنه سمع منه وهو صغير، مات سنة 13 و200. انظر تهذيب التهذيب الجزء الثامن الصفحة 49 بعد 300. الزيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، ونعني بالزيادة لفظة قال ثم قال. وفي نسخة الشريعة جاءت بدلا من ويجرنا من النار ويخرجنا من النار. والحديث من هذا الطريق عند الإمام أحمد من حديث صهيب في مسنده في الجزء الرابع الصفحة 33 و300، وعند الترمذي في كتاب صفة الجنة باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى برقم 52 و500 و2000، وهو عند أبي داود الطيالسي بهذا اللفظ. انظر ترتيب مسند الطيالسي برقم 42 و800 و2000، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة باب في الزيادة بعد ذكر الحسنى الجزء الأول الصفحة 205 بعد 200 و206 بعد 200. انتهى الهامش. الرقم 36. وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله تبارك وتعالى موعدا، فيقولون ما هو؟ أليس قد بيض وجوهنا وأثقل موازيننا وأدخلنا الجنة؟ فيقال إن لكم عند الله موعدا. قال فيتجلى لهم عز وجل فينظرون إليه. هامش: يونس بن حبيب أبو بشر العجلي مولاهم الأصبهاني راوي مسند الطيالسي كان ثقة ذا صلاح وجلالة، مات سنة 67 و200. انظر شذرات الذهب الجزء الثاني الصفحة 53 بعد 100. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود الفارسي الأصل مولى آل الزبير البصري أحد الأعلام الحفاظ، قال رفيقه ابن المهدي هو أصدق الناس. وقال عامر بن إبراهيم: سمعت أبا داود يقول: أربع كتبت عن ألف شيخ. وقال ابن المديني: ما رأيت أحفظ منه. مات سنة 400. انظر تذكرة الحفاظ الجزء الأول الصفحة 51 بعد 300، وتقريب التهذيب الجزء الأول صفحة 23 و300، والحديث من هذا الطريق عند الإمام أحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة 32 بعد 300، وهو عند الإمام مسلم بنحوه في كتاب الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى برقم 81 بعد 100. وهذا الحديث ساقط من نسخة الشريعة. انتهى الهامش. ومما روى أبو رزين العقيلي الرقم 37. حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، حدثنا زهير بن محمد المروزي، أخبرنا علي بن عثمان اللاحقي، حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين العقيلي قال. هامش: علي بن عثمان اللاحقي ثقة صاحب حديث، يروي عن حماد بن سلمة وجويرة بن أسماء، وعنه أبو زرعة وأبو حاتم ووثقة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: توفي سنة 29 و300، ميزان الاعتدال مع هامشه في الجزء الثالث الصفحة 44 بعد 100. ووكيع بن عدس ويقال حدس أبو مصعب العقيلي الطائفي عن عمه أبي رزين العقيلي، وعنه يعلى بن عطاء العامري. قال الآجري عن أبي داود: قال حماد بن سلمة وأبو عوائد وسفيان وكيع بن حدس، وقال شعبة وهشيم وكيع بن عدس. ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن قتيبة في اختلاف الحديث غير معروف، وقال ابن القطان مجهول الحال. انظر تهذيب التهذيب الجزء 11 الصفحة 31 بعد 100. أما أبو رزين العقيلي واسمه لقيط بن صبرة ابن عامر، وقيل هو لقيط بن عامر ابن صبرة. قال ابن عبد البر: وقد قيل إن لقيط ابن عامر غير لقيط ابن صبرة وليس بشيء. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابنه عاصم وابن أخيه وكيع ابن عدس، وثقه ابن حبان. انظر تهذيب التهذيب الجزء 8 الصفحة 56 بعد 400. قال: قلت يا رسول الله، كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم. قلت: يا رسول الله، فكيف يحيي الله الموتى وما آيته في خلقه؟ قال: أبا رزين، أما مررت بوادي أهلك محلى، ثم مررت به يهتز خضرا، ثم مررت به محلى، ثم مررت به يهتز خضرا؟ قال: قلت: بلى. قال: فكذلك يحيي الله تبارك وتعالى الموتى، وذلك آيته في خلقه. هامش: بوادي أهلك محلى أي جدبا، والمحل في الأصل انقطاع المطر. القاموس المحيط الجزء الرابع الصفحة 50. تخريج حديث أبي رزين: الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام أحمد في مسنده في الجزء الرابع الصفحة 11، ورواه ابن خزيمة في التوحيد في الصفحة 79 بعد 100، ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة نحوه في الجزء الأول الصفحة 200. وهذا الحديث بهذا اللفظ ساقط من نسخة الشريعة. انتهى الهامش. الرقم 38. وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود قال: حدثنا يونس بن حبيب قال: حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال: قلنا يا رسول الله، كلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قلت بلى. قال فالله أعظم. هامش: في نسخة الشريعة جاءت هذه اللفظة بدلا من حدث عدس، وهذا اللفظ أورده الآجري في الشريعة، ورواه الإمام أحمد في المسند في الجزء الرابع الصفحة 11، وأبو داود في السنة باب في الرؤية برقم 31,704، وابن ماجه في المقدمة باب فيما أنكرت الجهمية برقم 80، وأبو داود الطيالسي في مسنده، انظر ترتيب المسند للساعاتي برقم 40,800، وابن خزيمة في كتاب التوحيد في الصفحة 78. انتهى الهامش. ومما روى أبو موسى الأشعري الرقم 39. حدثنا أبو القاسم عبد الله بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عمارة القرشي عن أبي بردة بن أبي موسى قال. هامش: البغوي زيادة غير موجودة في النسخة الكاملة، كذلك لفظة قال. هدبة بن خالد بن الأسود القيسي أبو خالد البصري، ويقال له هداب بالتثقيل وفتح أوله، ثقة عابد، تفرد النسائي بتليينه. وقال الذهبي: هنا لا يقبل تضعيف أبي عبد الرحمن أي النسائي. وهذا ابن عدي الذي أخذ علم هدبة عن طائفة كبار عنه يصرح بأنه لا يعرف له ما ينكر، وهذا ابن معين ملك الحفاظ يفصح بأنه ثقة، مات 35,200، انظر تقريب التهذيب في الجزء الثاني الصفحة 315، وتذكرة الحفاظ في الجزء الثاني الصفحة 65. وعلي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري أصله حجازي، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ينسب أبوه إلى جد جده، ضعيف. قال الذهبي: لم يحتج به الشيخان، لكن قرنه مسلم بغيره، مات 29,100، انظر تقريب التهذيب في الجزء الثاني في الصفحة 37، وتذكرة الحفاظ في الجزء الأول الصفحة 40. أما عمارة القرشي عن أبي بردة صاحب حديث يتجلى الله لنا ضاحكا، قال الأزدي: ضعيف جدا. روى عنه علي بن زيد بن جدعان وحده، ميزان الاعتدال الجزء الثالث الصفحة 87. أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري الفقيه، اسمه الحارث وقيل عامر، قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة. وقال ابن خراش: صدوق. وقال مرة: ثقة. ذكره ابن حبان في الثقات. قال الواقدي وغيره: مات 300. انظر تهذيب التهذيب في الجزء الثاني عشر الصفحة 18. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم زمن فتح خيبر، واستعمله النبي عليه السلام مع معاذ على اليمن، ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة، وكان عالما صالحا تاليا لكتاب الله، إليه المنتهى في حسن الصوت بالقرآن، روى علما طيبا وأقرأ القرآن. وفي الصحيحين عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. روي له عن النبي صلى الله عليه وسلم 360 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 50، وانفرد البخاري 15 ومسلم 15. توفي بمكة وقيل بالكوفة 50، وقيل 51، وقال الهيثم والواقدي بل 51، وقال الهيثم والواقدي 42، وقيل غير ذلك. انظر الإصابة في الجزء الثاني